شهد الله أنه لا إله إلا هو في كل حركة من حركات الحياة. الانفراد بصدور الحركة، الانفراد بصدور الحركة قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا. نقول له شوف هو مع أنه لا إله إلا هو إنما قائم بالقسط، مع أن ما حدش حي يتدارك عليه، إنما قائم بالإيه؟ قائم بالقسط. لاحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الأداء هنا. طب شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني وشاهدت الملائكة، طيب وأولو العلم يعني شهدوا، ما قالش قائمين بالقسط، قائما قائما بالقسط. يبقى كأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة شاهد بهذه القضية، والعلماء شاهدوا بهذه القضية، لأنه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء، وهي شهادته هو اللي قائم بالقسط لوحده، هو اللي قائم بالقسط وبالعدل لوحده. ليه؟ لأن خلق الملائكة من القسط. فلو كانوا هم وياه في الحكاية دي ما تنفعش، يبقى خلقكم ايه ما وأولو العلم مخلوقين بالقسط، لأن الله سبحانه وتعالى وزع حركة الكون على الناس. ناس يقعدوا يشتغلوا بعقلهم، ناس يشتغلوا بس بقلوبهم، ناس يشتغلوا بجوارحهم، فبرضو دي من العد ولا لا؟ وإلا فهل تستطيع أن توجد إنسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة؟ مش ممكن. ما تيجي من العدالة ولا لا؟ من العدالة إنه هو وزع، يعني بدل ما أني لم إذا عزت بقى حركة حياتي يبقى المفروض فيه إن أنا لما أحب ألبس يبقى لازم أزرع، ولازم بعد ما أزرع أخذ الثمرة وأعملها غزل، ولازم بعد ما أعملها غزل أعملها إيه؟ نشيد، وبعد ما أعملها نشيد أقعد أفصل وأخيط وبعدين ألبس، وبعدين لما أعود أكل مثلا خضار. الله، تبقى أني كل واحد يزاول كل حاجاته. طب ما تتداخل، واحد يشتغل الخياطة كلها للناس كلها، وواحد يشتغل الزراعة للناس كله، يبقى ده عدل ولا لا؟ ليه؟ لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أنها تعمل بكل متطلبات الحياة، وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس، ما يجعلش المسائل تفضل، لا ده يجعلها حاجة أنا ما أعرفش دي وأنت تعرفها، يبقى أنا محتاج ليه اشتغل ولا. وهكذا يبقى إذن الكون إيه؟ شوف بقى أنت في حياتك كم زاوية من زوايا العلم، كم زاوية من زوايا القدرات، كم زاوية من زوايا المواهب عشان تخدم حركتك في الحياة، تبقى عند الناس جميعا ولا لا؟ وبقى إذن أنا أقول له كمان شوف علشان العدل بقى، عشان يعدل حتى في إيجاد المحبة والاحترام، يقول يا سلام أكيد الرجل البعيد ده بيعمل لي أنا، يقول له أيوة بيعمل، واللي مهو زاربية ده بيعمل لي بيعمل. يبقى إذا رأيت إنسانا متفوقا في صنعة، أو تفوقه في صنعته عائد إليه، وتفوقه في موهبته عائد إليه، يبقى إذا منع الحقد ومنع الإيه؟ ومنع الحسد، وخلى الناس متكاتفين قهرا عنه، يبقى مش تفضل منه، لا، يبقى كل واحد يسعى لحركة الحياة ليقيم نفسه في زاوية منها. ومن العجيب بقى شوف الضحك على الإنسان، أن الزاوية التي يحسنها الإنسان يعني هي مواهبه تبقى حاجة تفل الحاجات. باب النجار يقولوا إيه؟ قال طب ده أنت نجار علشان تعرف أن مواهب الغير لما تبقى عند الغير تبقى هتنفعك أنت، بدليل أن الموهبة اللي عندك ما انتفعتش أنت إيه؟ يبقى إذن يشيع إيه في الناس؟ شأنك لما تشوف واحد متفوق عليك حاجة تقول يا سلام ده هيعود علي، يبقى بدل ما يجي الحقد والحسد يبقى يجي الإيه؟ في المحبة، ويجي الاحترام. ولما واحد ظريف كده سأل اشمعنى باب النجار مخلع، قال لك اصله لان ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجرة. وتيجي تلتفت تلاقي حاجات عجائب كمان في الحكمة البدنية، ثم تجد مثلا اطباء تخصصوا في الوان من المرض، وبقوا يعني

لمين؟ للخلق. يبقى لازم ايه يعمل ايه؟ لازم يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها، ومطلوبات قيمهم وما يبقيها. اما مطلوبات المادة فقال فيها وقدر فيها اقواتها، اطمنوا. واما مطلوبات القيم فقال نزل. نزل ايه؟ نزل عليك الكتاب. يبقى دي مطلوبات ايه؟ مش ادانا مقومات المادة فقط، ولكن ادانا مقومات القيم ايضا، لان المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة، مادة هوجاء، مادة رعناء. فيريد الله ان يجعل المادة في مستوى ايماني لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف. إذن فلا بد أن تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب بالحق.